حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر وذكر العلة، قال لأنهما لباس الكفار. عن إيش؟ نهى عن لبس المزعفر. نعم. فعللها لعبد الله بن عمر فقال لأنهما من لباس الكفار. نعم. فلا تكون هذه العلة بدل كونها أصفر أو اللون والرائحة. نعم. هذه العلة تزول إذا إذا إذا إذا كان الكفار لا يلبسونها أو شاعت وانتشرت بين المسلمين والكفار. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرخص فيه لأنه يقول زال التشبه الآن. لا لا، هو ورد حديث آخر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص غير هذا المسألة. نعم معصفر. نعم ما في رائحة. نعم. لا أبدا، ما فيها أخراج. يقال حلة حمراء مثل ما يقال شماغ أحمر شماغ أزرق شماغ أخضر، ما في شيء. هذه يقول معروفة، يقول معروفة ترد من اليمن، حلل ترد من اليمن معلمة بهذه الخطوط الحمراء.